لا تمر عليه الساعة من صومه إلا وقد ازداد إخلاصا لله جل جلاله. إنها القلوب الحية والأفئدة التي استيقظت من منامها وانتبهت من غفلتها في أقوالها وأفعالها. نعم، هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الإخلاص والتوحيد، تجعل المسلم يعيد النظر في أقواله وأعماله وأفعاله. هل الإمساك عن الصوم، الإمساك بالصوم عن الطعام والشراب، يراد به أن تجوع الأحشاء والأمعاء؟ كلا والله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة التقوى لا إله إلا الله، وشعار التقوى لا إله إلا الله، ودثار التقوى لا إله إلا الله، ومدار التقوى رحا وقلبا وقالبا، كله مع لا إله إلا الله. هذا الشهر المراد به الإخلاص، المراد به العبودية لله جل جلاله. المدرسة الثانية، يمر على المسلم شهر الصيام ساعة تلو الساعة ولحظة تلو اللحظة، كل ذلك من أجل أن يهيأ للكمالات في أقواله وأعماله، ويهيأ للكمالات في أمور تفتح أبواب الرحمة عليه في دينه ودنياه وآخرته. ومن هذه المعالم أن أكثر الشرور على الإنسان إذا أطاع هو النفس، وباب البلاء على العبد أن يطلق لنفسه العنان فلا يكبح جماحها بالخوف من الله العظيم الرحمن. إن أشقى الناس في هذه الدنيا من اتبع هواه وأرسل نفسه في غيها وفجورها وشهوتها وضلالها، وأسعد الناس في هذه الدنيا من خاف مقام ربه جل وعلا فنهى النفس وكبح جناحها عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تنهى النفس عن الهوى؟ إذا مر على الإنسان، مرت على الإنسان المواقف تدعوه النفس لشهوة ولذة فاستجاب لها، دعته إلى ما بعدها ثم إلى ما بعدها، حتى يصبح عبدا لا يعرف إلا شهوته، ويصبح وراء الهوى يطيع هذا الهوى ويستجيب له، حتى نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيضل ضلالا بعيدا. فإذا أراد الله بعبده السعادة وأراد أن يتأذن له بالفضل والزيادة رزقه أن يكبح جناح نفسه عن الهوى. والنفس تسترسل في الهوى حينما يعطيها ما تريد، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عن عما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. ومن أرسل لسانه فأعطى لنفسه العنان أن تتكلم، أن يتكلم وأن يكثر الحديث، سرعان ما يفاجأ بلسانه وقد وقع في الغيبة والنميمة وقول الزور والمحرمات والعياذ بالله. ينهون، كان السلف رحمهم الله ينهون عن فضول المباح خشية الوقوع في المحرمات. الهوى هو أساس الردى، ولذلك في شهر رمضان تربى النفس المؤمنة على كبح الجماح لهذه النفوس عن اتباع الهوى، لأن الإنسان بجبلته وفطرته وليجرب ذلك. إذا أصبح كلما دعته نفسه إلى شيء يستجيب، يصل في يوم من الأيام أن تقول له: يا أخي اترك هذا، يقول: لا أستطيع. ولذلك تجد عند من يقع في المحرمات صلى الله عليه وسلم والعافية ويسترسل فيها وقد أطلق لنفسه العنان في غيها وفجورها، أنه يصل في يوم من الأيام أن يعرف أنه مقدم على الهلاك والبلاء والشقاء في دينه ودنياه وآخرته، فتقول له: يا أخي اتق الله، لا تورد نفسك الموارد، يقول: والله ما أستطيع. تملك ذلك الشيء على قلبه وانطمست البصيرة والعياذ بالله، وظل ضلالا بعيدا. هذا البلاء وهذا السر العظيم في هلاك العباد من الأولين والآخرين جعل الله علاجه في الصيام. في النفس إذا عودتها أياما متتابعة لا تستطيع أن تصل إلى طعامها وشرابها وشهوتها، وهذا من أعظم الأشياء التي تؤثر في النفوس. فإذا به المؤمن يكبح جناحه عن الهوى في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فإذا كبح جناح النفس يوما ثم أتبعه اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، بعض أطباء النفس يقولون إن النفس إذا عودت 20 يوما على شيء سهل على بعد ذلك أن تطوع وأن يلتمس منها ذلك الشيء ولا تمانع، فما بالك إذا كان 29 أو 30 يوما ولا ينبئك مثل خبير. فجعل الله هذه الأيام المتعاقبة المتتابعة كلها يقف الإنسان فيه أمام شرابه وطعامه الذي هو حلال، فإذا به يريد أن يمد يده وأن يطعم وأن يشرب، فإذا به يتذكر أن الله حرم عليه أن يأكل ويشرب في يومه، فيعود على أن يستجيب لله. فإذا مرت الأيام تلو الأيام وهو قد طوع نفسه على هذه الغاية العظيمة، إذا به بعد ذلك يحبس بإذن الله وترتهن نفسه وتمتنع عن المحرمات ويسهل قيادها، يسهل أن يقودها وأن يمسك بزمامها عما حرم الله عز وجل. إن الذي يمتنع عن أكل الطعام والشراب المباح حري به أن يمتنع عن أكل أموال اليتامى ظلما وزورا، حري به أن يمتنع عن أكل الربا، حري به أن يمتنع عن أكل أموال إخوانه المسلمين بالباطل، حري به أن يمتنع عن كل حرام حرمه الله عليه، لأنه إذا امتنع عن الحلال فمن باب أولى أن يمتنع عن الحرام. والسؤال، إذا كانت هذه الغاية موجودة في رمضان فما بال كثير من الناس إلا من رحم الله يصومون ولا يتقون؟ نعم، لأن من صام وهو يصوم ظاهرا دون أن يستشعر ليس كمن صام وكل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية يستشعر فيها أنه صائم لله جل جلاله، ويستشعر فيها أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. هذا الاستشعار الذي ينبغي أن يكون معك في شهر الصوم في كل لحظة من لحظاته. ولذلك لا يقف الأمر على كبح جناح النفس عن الأكل والشرب للمباحات، بل حتى عن الكلام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. والسؤال، صام كثير من الناس، لكن من الذي يقول في كل ساعة أو دقيقة أو ثانية لنفسه إني صائم؟ من الذي يستشعر؟ قال بعض العلماء: فليقل إني صائم، أن يقل لنفسه: يا نفس لا تجيبي هذا الذي سبك أو شتمك أو زل عليك بالسوء لأنني صائم فلا تضيعي علي صيامي، ولأني في طاعة فلا تقعيني في المعصية، وهو أحد الوجهين في تفسير هذا اللفظ من الحديث. وقيل: فليقل إني صائم لمن سابه وشاتمه، أي ما منعني أن أرد عليك إلا أني صائم. في الصيام مدرسة عظيمة تربي الإنسان على طلب الحلال وترك الحرام، تربي الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر فيما يأخذ وما يعطي، فيأخذ ما أحل الله له ويتقي ما حرم الله عليه. فكما أن الهوى يحبس الإنسان عنه بصومه في مأكله ومشربه، كذلك أيضا في شهوته ومنكحه. فإن الذي يمتنع من أن يعاشر زوجته في شهر الصوم وهي مباحة وحلال له وفي عصمته، حري به أن يكون عفيفا عن أعراض المسلمين، حري به أن يتقي الله في أبناء بنات المسلمين وزوجاتهم، حري به أن تكون التقوى شعاره ودثاره، فيخاف من الله جل جلاله أن يهتك حرمة بيت مسلم ويهتك عرض مسلم فيلقى الله عز وجل بذنبه ووزره. إن الذي صام شهر رمضان واستشعر أنه في طاعة الله عز وجل فكبح النفس عن شهوات الأكل والشرب وكبحها عن شهوة الشهوة، حري به أن يكون أعف الناس عن أعراض المسلمين، أعف الناس ظاهرا وباطنا. ومن هنا يربى المسلمون في شهر الصوم على الكمالات في اتقاء المحرمات، ويربون على الكمالات في طلب الطاعات. من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله جل جلاله الصدقة، وسميت الصدقة صدقة قال بعض العلماء سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق، فصاحبها حينما يعطي المال لأخيه المسلم لوجه الله وابتغاء مرضات الله لن يفعل ذلك إلا وهو مصدق بالله جل جلاله وبوعده ووعيده، ولذلك سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق. وقيل لأن الصدقة تدل على صدق صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب الأموال، وزينت الدنانير والدراهم، وزينت هذه الأموال، بل إن النفوس تتعلق بها، لأن من الناس من لا يستطيع أن يجمع العشرة والمئة إلا إذا انتصب في يومه الكامل يتصبب عرقه وتجهد نفسه حتى يصل إلى هذا المال، ثم يقف أمام أرملة من أرامل المسلمين، أو أمام يتيم من أيتامهم، أو أمام نكبة أو فاجعة حلت بإخوانه والمال بين يديه، قد تعب في تحصيله وجد واجتهد في جمعه، وأيضا يحب أن يبني به ما يقول من مستقبله، وإذا بالنفس تنازعه أن يحفظ هذا المال له لا لغيره، وأن يجمع هذا المال لأجل أن يصل إلى أفضل ما يصل به الإنسان إليه الإنسان في هذه الدنيا من شهواتها ولذاتها، ولكن يأبى الله، ثم يأبى ذلك القلب المؤمن الموقن إلا أن يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأخذ ذلك المال العزيز على نفسه وقلبه لكي يكفكف به دموع اليتامى ويجبر به قلوب الأرامل والثكالى. من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يعيش مع الضعفاء والبؤساء والفقراء؟ من الذي يعيش مع المهمومين والمغمومين والمكلومين؟ فإذا نزلت بهم الفجائع كان وقعها على نفسه كوقعها عليهم أو أشد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، زكى الله هؤلاء من فوق سبع سماوات، وأنهم في أعلى مراتب التقوى، والصوم كتب من أجل التقوى. فيتربى المسلمون في شهر الصيام على تذكر الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة والقلوب المنكسرة، لكي يتذكروا فجائع المسلمين ومصائبهم وكوارثهم، فتزكو النفس. سمى الله الإحسان صدقة لما فيه من الصدق والتصديق والإيمان والتحقيق، سماه الله بأفضل الأسماء، أفضل الأسماء وأحبها إليه، وهي الزكاة. ولذلك قرن الله الفلاح بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سماها زكاة لأن النفس التي تأخذ هذا المال الذي أخذ بالكدح والتعب والشقاء والنصب لكي تدفعه إلى أرملة من أرامل المسلمين لن تفعل ذلك إلا بإيمان وإيقان وبر وإحسان أعظم من دواعي النفس البشرية. أين هذه النفوس الكاملة؟ ذكرنا شهر الصيام بالمصائب والآلام، ذكرنا شهر الصيام بفجائع أهل الإسلام، لكن متى إذا كانت النفوس حية؟ ولذلك كان أصدق الناس إسلاما وأعلاهم مقاما هم الأنبياء والرسل، وكان سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأصحى الناس، فما رؤي ولا سمع عنه عليه الصلاة والسلام أنه بخل يوما من الأيام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا ذر ترى أحدا؟ قال فنظرت إلى أحد، قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. تربى المسلمون في شهر الصيام 30 يوما، فما يتألم الإنسان ولا شعر بالجوع والظمأ